الكريم، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الروايات التي استدل بها على البراءة، الرواية الأخيرة التي استدل بها على البراءة رواية عبد الله بن سنان، هذه الرواية الأخيرة، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. هذه الرواية الشريفة إذا تتذكرون قلنا لا يمكن الاستدلال بها على البراءة في الشبهة الحتمية، هذه مختصة بالشبهات الموضوعية. لماذا مختصة بالموضوعية؟ لأنها تقول كل شيء فيه حلال وحرام، يعني دي قسم حلال دي قسم حرام، ومعلوم متى يوجد القسمان معا، هم حلال هم حرام، وين يصير؟ في الموضوعية. في الموضوعية لما اشتري اللحم من القصاب اقدر اقول اللحم فيه حلال وهو المذكى، حرام وهو الميتة، فهو لك حلال هذا اللحم المشترك. لكنه في الشبهات الحكمية ما يمكن، تطبيق الرواية. ليش؟ لأن مثال الشبهة الحكمية تزيد لي مثل لحم الأرنب، مثل شرب التسن، شرب التسن أو لحم الأرنب ليس فيه قسمان، قسم حلال قسم حرام، وقسم مشكوك حتى يمكن تطبيق الرواية. ولذلك الرواية مختصة بالشبهات الحكمية الموضوعية، بس اكو قلنا محاولة بدلها من صاحب شرح الوافية حاول ان يجعل الرواية شاملة للشبهة الحكمية. وحصيلة المحاولة ماذا كان اذا تتذكرون؟ نريد نعيد المطلب، نريد نربط. حصيلة المحاولة شنو كان؟ نفس هكذا كانت، أن نفسر فيه حلال وحرام، من فسره بأنه يعني فيه حلال وحرام بالفعل شديدا نفسره، نقول فيه حرام وحلال يعني يمكن حلال يمكن حرام، يحتمل حلال يحتمل حرام، فنفسر بمعنى الاحتمال، يحتمل حلال يحتمل حرام. إذا هيك فسرناه قلنا الرواية تكون شاملة علما للشبهة حكمية أيضا. ليش؟ لأنه والموضوعية معه هنا كما أوضحنا ذلك سابقا ولا حادث للتكرار. لكن ماذا أوردنا على هذه المحاولة إذا تذكرون؟ إنها بخلاف الظاهر، فإن ظاهر كلمة فيه حلال وحرام لما واحد يسمعها يفهم من عدها فيه حلال وحرام، يفهم من عدها على انه يعني ماذا فيه بالفعل كلا قسمين موجود، ظاهره هكذا. فاذا ظاهره هكذا يكون الرواية تقتصر عديمة بالشبهتين موضوعية. هذا حصيلة ما تقدم. درسنا الجديد في هذا اليوم من الآن سوف يشرح من الآن، وهناك محاولة أخرى لجعل الرواية شاملة علما للشبهة الحكمية. عليكم السلام ورحمة الله. محاولة ثانية، هذه المحاولة للفاضل النراقي، ليس المحاولة علما، لصاحب شرح الوافي سيف صدر الدين. اما هذه المحاولة للفاضل النراقي والله اسمع هاي المحاولة واريد ان الرد عليها منك انت يكون ترد. ليش؟ لان المحاولة بني تقريبا الكلام بها والتأمل بها واضح، لذلك انت يكون ترد بعد. قال قدس سره فاضل النراقي، والله شوف ايش قال، قال على انه نقدر نطبق الرواية على الشبهة الحكمية. شلون؟ قال بجيب لي مثال للشبهة الحكمية. مثال ماذا؟ لحم الارنب او لحم الحمار مثل هسه، هم مثلوا بلحم الحمار على فرضي، انتم لو كانوا يمثلون بلحم الارنب احسن، يمثلون بلحم الحمار الذي هو فرضي، يعني مثال فرضي هذا على اي حال. قالوا نقدر نطبق الرواية، شلون؟ نقول كل شيء فيه حلال، فيه حلال مثل من؟ مثل لحم الغنم فيه حلال، كل شيء يعني كل لحم مثل لحم فيه حلال، الحلال ياهو لحم الغنم، وفيه حرام، الحرام ياهو لحم الخنزير او الكلب، فهو لك حلال ياهو فهو ياهو فهو، يعني لحم الارنب او لحم الحمار لك حلال. اكرر، خلصت المحاولة، ترى المحاولة خلصت، هو راد يطبق الرواية على من؟ على شبه الحكم. احنا قلنا المشكلة اللي تواجهنا التي تقف دون تطبيق امام تطبيق الرواية على الشبهة الحكمية، ما هي الشبهة؟ انه في الشبهة الحكمية لا يوجد عندنا قسمان بالفعل، وهي هاي الشبهة التي كانت له. لا، هو النراقي حاول ان يصور لنا ماذا؟ وجود قسمين بالفعل. فشلون هيك قال؟ قال على انه انتم بينا تشكون، جيب لي مثال الشبهة الحكمية مثل لحم الأرنب او الحمار، فنقول هكذا، كل شيء مثل كل لحم فيه حلال، الحلال ياهو لحم الغنم، وفيه حرام لحم الكلب او الخنزير، فهو ياهو فهو. القسم الثالث المشكوك، ياهو القسم الثالث المشكوك، لحم الارنب او لحم الحمار، فهو لك حلال. هكذا قال الفاضل النراقي. ثم التفت الى شيء ثاني الفاضل النراقي، قال على ان هذه المحاولة انما يمكن تطبيقها اين؟ في مثال لحم الارنب او لحم الحمار بها البيان يمكن تطبيقها، لكن في شرب التوتن ما يمكن تطبيقها، لأن شرب التتن لا يوجد هناك في شرب التتن، جيب لي قسم حلال قسم حرام، في لحم الأرنب نقدر نصدق، نقول كل شيء يعني كله لحم، فيه حلال يعني الغنم، فيه حرام يعني الكلب، فهو يعني الحمار، لكن في شرب التتن ما يمكن هالتطبيق. فاضطر، هذا نعلق عليه بعدين ان شاء الله، هذا الكلام الثاني نعلق عليه، نقول له لا في شرب السكن هم يمكن تطويره، فانت بل ناخر التعليق لما بعد، اذا اكو عندك شيء ناخره لما بعد التعليق، والا هم هذا هم كلامه عجيب. على اي حال، المقصود على انه اضطر الى ان يلحق شرب السكن، المقصود ما يمكن تطبيق الروايه دي، فالحاقه بلحم الارنب اللي هو مشكوك اضطر الى ان يلحقه بلحم الارنب، يلحق به لا لاجل شمول الرواية له، الرواية انما تشمله، فكيف الحقه بلحم الارنب؟ بالاجماع المركب، يعني قال بانه كل من قال بالبراءة في من؟ في لحم الارنب، قال بها ايضا وين؟ في شرب التتن، إذا اثنين أتم من واد واحد يناتي كلا حكمية. لم يقل العلماء، لم يفصل العلماء بين شرب السكن وبين لحم الأرنب بحيث يناتي براءة إنامة تدري، لم يقل ذلك أحد. خلاص كلام النراق انتهى. أفهرس الكيا دور الكلام النراقي. كلام النراقي ينحل علما الى شقين، مو اتفاري ولا، او الى كلامين. الكلام الاول قال الرواية انت ايها الشيخ الانصاري قلت ما يمكن تطبيقها وين في الشباب، بحيث انا يمكن انا اطبقها. نقول له مولانا مو في الشباب الحكمية ما اكو فيه حلال فيه حرام، كلمة فيه ظاهرة في وجود كل القسمين بالفعل، هم حلال أم حرام، وكل القسمين بالفعل ما موجود إلا في الموضوعية، في الحكمية ما موجود. قال أنا أعترف لكم، هذا كله في الكلام الأول، لأن ظاهر فيه هو ماذا؟ الانقسام الفعلي، الانقسام الفعلي، يعني كل القسمين موجودات بالفعل. أعترف لكم لكن يمكن، ولكن يمكنني أن أصور لكم وجود كلا القسمين بالفعل. كيف؟ لأن هكذا نقول كل شيء، كل لحم فيه حلال يعني لحم الحمار الغنم، وفيه حرام يعني لحم الفيل، فهو يعني ماذا؟ لحم الحمار حلال. والكلام الثاني قال، قال ولكن هل بيان يمكن تطبيقه في مثال لحم الأرنب أو الحمار؟ لا يمكن تطبيقه في مثال شرب التسون، لأن في شربة السكن ماكو عندنا منها القبيل، في حلال في حرام ماكو، لكن شربة السكن ملحق بلحم الأرنب أو الحمار بواسطة الإجماع المرتب على القلب الفاصل. إذ لم يفصل العلماء بين لحم الأرنب وبين شربة السكن، يعني لم يقل أحد من الفقهاء بأنه هنا تجري براءة وهنا لا تجري. من قال بأنها تجري في لحم الأرنب قال بجريانها في شرب السفر. هذا ما أفاده النراق. في الواقع بعض مرات الكلام واضح الخلل فيه، يعني في هذا كلام النراقي لعله كل واحد الذي يسمع لكن بعد ما يوضح له الكلام مقصوده زين خليه يتضح له تثبت أن يتواضع لي، الخلل فيه واضح. كيف المراقي يحكي الكلام واحد يستغرب انكاسا، وبعض مرات واحد يشكك في نفسه يقول لعله انا ما مستهم فيه، لعله مقصوده شيء اخر. اقول ما يصير خبط فيه مقصوده هذا، انا واضح الخلل بعد. لكن كيف ما كان مما يهون القطع ان الشيخ الانصاري هيك اتهم، هو هالمطلب اللي بيناه اتهم الشيخ الانصاري واورد عليه بالرد اللي هو الان لعله مرتكب فيه نفسه، أورد على كلامه الأول، أورد على كلامه الأول بردين. الرد الأول أن الإمام سلام الله عليه في الرواية قال، قال كل شيء فيه حلال وحرام. على التفسير الذي اتذكرته كلمة فيه حلال وحرام راح تكون فائدة، ما إلها مدخلية، مدخلية ما إلها بعد راح تصير. ليش؟ لأنه لحم الحمار لما صار حلال حليته من أين نشأ؟ لأجل أنه لحم الغنم حلال ولحم الكلب حرام، اذا هذا شيء يصير هالشيء اللي ربطها، اذا ذات حلال يعني الغنم وهذا حرام يعني ماذا؟ الكلب. اذا النتيجه تطلع عشان عشان ما له ربط هذا، اذا النتيجه تطلع اللحم الحمار او الارنب حلال ما دام ذاك حرام الكلب وذاك حلال يعني الغنم، اذا النتيجه تطلع ماذا؟ لحم أرنب أو الحمار حلال، هذا لا ربط له. وجود كون عقل كون الغنم حلال والكلب حرام، لا مدخلية له أبدا لا في حصول الشك في لحم الأرنب الحمار، لا مدخلية له لا في حصول الشك ولا في حصول ماذا الحلية له، لا في حصول الشك. يعني احنا شكنا في ان الارنب حلال يولا لم ينشأ من حلية الغنم وحرمة الكلب. افرض على ان بنيت اثنينات الحرام او افرض بنيت اثنينات الحلال، شكنا في لحم الارنب موجود يا ما موجود؟ نعم موجود. شكنا في لحم الأرنب غير مرتبط بكون الغنم حلال والحمار والكلب ماذا حرام، لا سواء بنيت اثنينات حرام او اثنينات حلال احنا شكنا هذا موجود. ليش؟ يعني شكنا من الناشئ في ان الأرنب حرام وحلال، ناشئ من فقدان النص او اجمال النص او تعارض النصين ولم ينشأ من وجود بين القسمين، يعني من كون الغنم حلال ومن كون ماذا الكلب حرام. فاذا وجود بين القسمين لا مدخل له لا في حصول شك شكنا في حكم لحم الارض ولا مدخلية له ايضا في ماذا؟ في الحكم. في الحكم يعني شنو؟ يعني في الحلية. يعني إذا أردنا نقول بأنه لحم الأرنب حلال، حلال ليش حلال؟ لا لأجل أن الكلب حرام والغنم حلال، لا، وجود بينك لا يؤثر في حلية لحم الأرنب. إذن إذا وجود بينك القسمين لا يؤثر لا في حصول الشك في حكم لحم الأرنب، يعني لا مدخلية له في الموضوع، في الموضوع يعني في الشك هنقول، ولا مدخلية له ماذا في الحكم وهو الحلية، إذن الإمام لماذا أتى به؟ إتيان به يكون لغوا زائدا. يعني نقول للإمام سلام الله عليه ليش قلت تشكي حلال وحرام؟ هذا زائد راح يصير، هذا قبيح. التقييد الكلام بقيد أجنبي لا مدخلية له لا في حصول الشك في حكم لحم الأرنب ولا مدخلية له في الحكم، التقييد بهذا القيد يكون ماذا؟ قبيحا. نظير عن واحد يقول كل شيء ابدال فيه حلال وحرام، تدري شو يقول؟ كل شيء ابدال فيه حلال وحرام شو يقول؟ وكانت الساعة، ساعة قد الساعة؟ التاسعة والنصف، او وكان المكان الذي انت موجود فيه هو حسينية النجفية مثلا فهو لك حلال. هذا اذا تسمع هذا الكلام نقول هذا الكلام مستهزئ قبيح. طبعا من الناشئ، لان هذا التقييد له سواء كانت ساعة تسعة ونص او ما كانت تسعة ونص، هو بالتالي احنا شكنا في لحم الارنب موجود سواء تسعة ونص او مو تسعة ونص، والحكم بالحلية هو موجود سواء كانت تسعة ونص موجودة ام لا، فالتقييد بهذا القيد قبيح مستهجن. فاحنا نقول نفس الكلام لو فسرنا فيه على الحرام بتفسير الفاضل النراقي يكون ذكر هذه الجملة في حلال وحرام التقييد بها يكون قبيحا، لأنه لا مدخلية لوجود الحرام والحلال لا مدخلية له. لا في عزون الشيتي نعمل أبدا بغلاتي حليته. فالإمام سلام الله عليه إذا لما قال في حلال وفي حرام لابد راد يدين بقوله في حلال وحرام. ماذا راد يدين؟ راد يبين منشأ الشبه. يعني ايش راد يقول؟ كل شيء تشك في انه حلال او حرام، لكن ليش تشك؟ ليش تشك؟ يريد يبين لك منشأ الشك. كل شيء مشتبه في انه حلال او حرام، لكن ليش مشتبه؟ يريد يبين لك منشأ الاشتباه. فيه حلال وحرام، يعني لان فيه حلال وحرام فهو يعني ذلك الشيء لك حلال حتى تعرف الحرام لك. فهتلت في حلال وحرام ذكرها الامام لاجل اي شيء ذكرها؟ لبيان منشأ الاشتباه. يعني كل شيء لأجل أن فيه قسم حلق حرام. يحصل لك الشك لأجل وجود الحرام والحلال فيه. يحصل لك الشك. هذا الشيء الذي حصل لك الشك فيه لأجل وجود حرام وحلال فيه، هذا الشيء ماذا يكون لك حلال؟ هذا مقصود الإمام. إذا هذا مقصود الإمام هذا وين يمكن تطبيقه؟ هذا وين يمكن تطبيقه؟ في مثل ماذا شبه الموضوعين يمكن تطبيقه؟ نقول هذا اللحم الذي موجود عند القطاع هذا اللحم أنا أشك فيه. ليش أشك فيه؟ ليش أشك فيه؟ لأنه في اللحم حلال وهو المذكر وحرام وهو الميتة، فهو يعني هذا اللحم المعلق عند الكفار حلال. فالرواحي نهدر انت تقول تشب الموضوع. اما على البيان الذي انت ذكرته كلمة فيه حلال وحرام بعد ما راح تصير بيان لمن شاء اشتباه، لان على البيان الذي ذكرته اشتباه يصير كل شيء. مثل ما اللحم الارنب، انا لحم الارنب اشك فيه. ليش اشك فيه؟ ليش اشك فيه؟ لانه الغنم حلال والكلب حرام. لا، شك فيه ناشئ من فقدان النفع واجمال النفع وتعارض النفعين، لا لعدم وجود هذين القسمين. فحصول الشك لم ينشأ من وجود هذين القسمين، والحكم بحليتهم ايضا ما يرتبط بوجود هذين القسمين. على تفسير الفاضل النراقي يلزم ان تكون هذه الجملة جملة زائدة اجنبية لا فائدة فيها، فاذا لا فائدة فيها فذكر الامام لها يكون حينئذ مستهجنا قبيحا. فاذا لابد الامام لما ذكرها لا ذكرها لأجل ماذا؟ أن وجود هذين القسمين له مدخلية في حصول الشك والاشتباه. وإذا كان هيك فإذا تفسير فاضل النراق راح يصير باطل، لأنه على التفسير الذي ذكره وجود هذين القسمين لا مدخلية له في حصول الشك والاشتباه ولا في الحكم والحلية. هذا ردنا الأول. ردنا الثاني على الفاضل النراقي الكلام الاول. ردنا الثاني هو انه نقول للفاضل النراقي الامام قال كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرفه. هاي انظر انت حتى تعرفه الحرام الحرامة. هاي كلمة ال بحسب الظاهر عهدية. يعني شنو عهدية؟ يعني حتى تعرف ذلك الحرام الذي هو احد القسمين. مثل ما شلون يعني؟ مثل لما اروح عند القطار وعنده لحم معلق اشك انت. ليش اشك انت؟ لان يوجد مذكر ويوجد ميته. الامام شو يقول لي؟ فهو لك هذا اللحم المعلق حلال حتى تعرف الحرامة. الحرامة يعني شنو الحرامة؟ الفلان اهدية. يعني حتى تعرف الميتة. يعني حتى تعرف انه ميتة. يعني حتى تعرف ذلك الحرام السابق الذي هو احد القسمين. ظاهر حتى تعرف. يعني تعرف ذلك الحرام. فاذا عرفت ذلك الحرام يعني عرفت انه ميتة. يصير حرام. اذا ما عرفت يكون حلال. وعلى تفسير الفاضل النراقي شوف شلون يصير. حتى تعرف الحرام. الحرام يعني ياه الحرام يعني ذلك الحرام. ذلك الحرام يعني ياه ذلك الحرام. ذلك الحرام يعني شنو؟ يعني لحم الكلب والخنزير. فهي شنو ربي؟ وعفرض عرفت لحم الكلب والخنزير وعرفت انه حرام. اذا السيلة ربط لي لحم الارنب. واحنا عندنا لحم ارنب فوق. يعني شوف في لحم الارنب. كوني اعرفت لحم الخنزير وانه حرام انا ايضا خليت له. في كان لحم الارنب مثلا حرام او ليس بحرام لا مخليت له ابدا. فاذا على تفسير الفاضل النراقي يرد انه ظاهر حتى تعرف الحرامة. ظاهر يعني تعرف ذلك الحرامة اللي هو واحد القسمين. فإذا عرفت ذلك الحرامة فهذا شيء شي يصير يصير حرام. إذا ما عرفت أنه ذلك الحرامة هذا الشيء شي يصير حلال. بعد وين في التطبيق تجب الموضوعين. أقول هذا اللحم المعلق إذا لم تعرف أنه الميتة فهو حلال. إذا عرف أنه الميتة فهو حرام. لا ولا يمكن تطبيق فيما على ما ذكره. ليش؟ لأن الحرام على ما ذكره هو لحم الكلب والخنزير. ما عرفتي بلحم الكلب والخنزير وأنه حرام لا مدخلية له في ماذا؟ لا مدخلية له في ماذا؟ في لحم الأرنب وأنه حرام مثلا أو أنه حلال لا مدخل له. إذا المفروض هذا عرض دخل فيه ما ربط واحد بالله. فهذا الرد الثاني هذان ردان على من؟ على الكلام الأول. وأما الكلام الثاني الكلام الثاني شنو؟ كان كلام الثاني أنه شرب التتن لا يمكن تطبيق الرواية عليه لأنه لا يوجد فيه قسمان. نقول له يوجد فيه قسمان شرب التتن هم يمكن هو في لحم العذب التسال سواد القسمين. شلون سواد القسمين؟ شلون؟ يعني قلت كل لحم فيه حلال يعني الغنم في حرام يعني الخنزير فهو يعني لحم الحمار أو الأرنب. نقول له في شيء ما يصير كل شرب هنا ما يصير كل شرب ايه فيه حلال شرب الماء فيه حرام شرب الخمر شرب البنج فهو يعني شرب التفون ايش بعد يصير؟ يمكن تطبيق الرواية عليه. ليش ما يمكن تطبيقه؟ الا اللهم ان واحد يقول الشرب جنس بعيد الشرب جنس بعيد بينما ماذا يعني الشرب جنس بعيد علما جنس بعيد علما لشرب السفني ولشرب الماء والمثلاثة شرب الماء شرب الخمر وشرب السفن. الشرب صحيح جنس لها لكن جنس بعيد بخلاف اللحم. فإن اللحم جنس قريب علما علما للحم الغنم والكلب والأرنب. الشيخ الأنصاري يقول صحيح هذا بعيد وذاك قريب. ما يأثر على المقدار بعد ما يأثر أهرب بعيد قريبا. هذا بعد ما يعثر سجون مانتا. ها مكانما هيك الشرب مرة يكون شربه بمعنى ادخال بالجو. ايه هذا جنس القريب. المن جنس القريب ادخال الجو لشرب الماء وشرب الخط. ومرة لا شرب بمعنى ماذا؟ لا بمعنى ادخال في الجو. بمعنى انه يخل في فمه من دون ادخال في جوفه. بهذا المعنى حينئذ يشمل ماذا؟ شرب السكر. اما بمعنى ادخالي في الجو هذا لا يشمل شرب السكر. انا اي حال يقول هذا لا يشمل. انتهى كلامنا مع النراقي. انتهى فهرسك. تبقى لما فعله الشيخ الانصاري. ظاهر في حلال وحرام. احنا هاي المقدمة نذكرها ليش؟ ظاهر في حلال وحرام. انه بيان. لمن سئل اشتباع. نذكرها مقدمة للرد على من؟ على الدراسة. على اي حال. ظاهر في حلال وحرام ان الامام ذكره لغاية. ما هي الغاية؟ ليش الامام ذكر هذا؟ مع ان الكلام يمكن. ان يصح بدونه. بدون هذه الجملة. كما ورد في رواية اخرى ورد. كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام. بعد ما بها فيه حلال وحرام. فإنه نجد فيه حلال وحرام. ذكره من باب بيان منشأ الاشتباه. يعني شنو؟ من باب بيان منشأ الاشتباه. يعني يريد يقول كل شيء انت تشوف في حكمه لكن ليش تشوف في حكمه؟ لأجل انه يدر قسم حلال وقسم حرام. تشوف. فذلك الشيء هو لك حلال. حتى تعرف الحرام انه من قسم الحرام. فالظاهر ان هاي الجملة ذكر الامام كبيان لمن شرح الشبه. قلت لا واحد منكم يقول شيخنا مو فيما سبق فيما سبق الفاضل صاحب شرح الوافية فاضل كيف صدر الدين ذكر على انه هذا ذكر من باب الاحتراز اذا تتذكرون عنه عن الفعل الذي لا قابلية له للاتصاف بالحل والحرمة هي او غير ذلك. تذكروني ولا يشوف السبب قالت يعني عن ذيك الحشاية يا شيخنا الامثال. يقول لا هو لا هو احتراز عن تلك الامور وفي نفس الوقت نضيف اضافة انه ايضا ذكره الامام فائدة ثانية وهي من باب بيان منشأ الاشتباه. طب اذا كان كذلك حينئذ يتضح الرد على ما ذكره النراقي. فإن النراقي هاي مقدمة ذكرنا للرد على النراقي. فإن النراقي ذكر أنه يمكن عندي محاولة غير محاولة سيد صدر الدين الرضوي عندي محاولة لتطبيق الرواية على شبهة الحكمية بأن هكذا أقول كل شيء يعني كل لحم فيه حرامين. الحرام ياه لحم الفيل وحلالين يعني لحم الغنم. فهو ياه فهو يعني لحم الحمار والأرنب حلال. هذا كلام الأول. كلام الثاني أنه هذا الرواية لم يمكن تطبيق على شرب التتون لكن يمكن إلحاق شرب التتون بلحم الأرنب من باب الإجماع المرتب عن مقدم الفصل. يرد على كلامه الاول امران. الامر الاول ان قلنا ظاهر فيه حلال وحرام انه ذكر من باب بيان منشئ الاشتباه. يعني شو من باب بيان منشئ الاشتباه؟ يعني انا ليش اشك في هذا وما ادري حرام وحلال؟ لاجل ان في حلال وفي حرام. ومعلوم على البيان الذي انت ذكرته انا اشك في لحم الحمار والارنب لاجل انه الغنم حلال والكلب حرام. لا لا لا لا لا انما اشك لفقدان النفس او اجمال النفس او تعارض النفس لا لاجل وجود بينك القسمين. فيصير ذكر هذا القيد يعني في حلال وحرام بالمعنى الذي ذكرته. بالمعنى الذي ذكرته يعني شنو؟ يعني بمعنى في حلال اي لحم الحمار اي لحم الغنم في حرام يعني لحم الكلب. بهذا المعنى ذكر هذا القيد الذي لا مدخلية له لا في حصول الشرك ولا في حصول الحلية في لحم الأرنب ذكره يكون قبيحا مستهجنا، فإنه يصيبنا غير ما إذا قيل كل شيء إذا كانت الساعة 9:30 فهي لك حلال، كأنما هكذا قيل معلومة إذا كان الساعة 9:30 من أقول هذا ليك لأن لا مدخل له لا بيحصل شك لا بيحصل حلي هذا ما لا مدخل له لا بيحصل شك لا بيحصل حلي أي أولا. وثانيا يقول الإمام قال حتى تعرف الحرام، نفس الحرام غير الحرام، ومعلومة على التفسير الذي أنت اخترته ذلك الحرام ياهو يعني لحم الخنزير والكلب، فمعرفتي بأن هذا لحم الخنزير أو الكلب بأنه حرام لا ندخل له في لحم الأرنب يعني في طيروته حلال أو في أكل الشات أو في طيروته حلال أو حرام، فلا مدخل له لا في حصول الشت لا في حصول الحلية له. أقول الفرق بين هذا الرد الثاني والرد الأول ما هو؟ فرق الفرق بالرد الأول ننظر ماذا؟ إلى جملة في حلال وحرام نقول هاي يلزم أن تكون له زائدة. بالرد الثاني ننظر إلى جملة حتى تعرف الحرام نقول ماذا؟ حتى تعرف الحرام أنه ذلك الحرام، وبناء على التفسير الترتيب ذلك الحرام ياهو يعني لحم الخنزير، ومعلوم المعرفة لحم الخنزير لا يصير سبب لحلية لحم الأرنب أو الحمار على أي حال. وأما كلامك الثاني وهو أنه لا يمكن تطبيق الرواية في شرب الطفل يرد عليه يمكن تطبيقه بأن نقول كل شرب فيه حلال مثل ما شرب الماء فيه حرام مثل شرب الخمر وهو يعني شرب الطفل لا تحلال هيك يمكن تطبيقه، ودعوى أن الشرب جنس البعيد بهذه الأقسام الثلاثة واللحن جنس قريب أضرب صحيح لكن لا يؤثر مطبق العذر. على اي حال هذا البيان الذي ذكرتموه بيان الكلام الاول يعني كلام الاول الذي ذكرتموه كلام لا بأس به و دليل لا ليش لا فعلى اي حال هذا الكلام الذي تفضلتم به له وجه يحتمل يعني ان مقصود الفاضل النراقي هو يريد بين المطلب مقصوده هو الفاضل النراقي هو يريد بين المطلب مو بعيد كما لما كنا ندرس في النجف احد التلاميذ هكذا هم بين قال يمكن نقول ايه هذا له وجه لكن اقول اذا كان هذا هيك المقصود بحسب الظاهر الشبهه راح تصير موضوعيه مو حسنيه موضوعيه تصير ليش؟ لأنه هكذا تبدو أنه اللحم هي قسم حرام أو هي قسم حلال وهذا ما أدري من الحلال ولا من الحرام يعني ايش معناه؟ يعني معناه على أنه ماذا كلا قسمنا نعرفه لكن هم ماذا مستاقلنا ايش يعني يا بعض ايش غير عرف ثاني في البعض قسم الحلية هذا يعني مثل تشوف في حكم هذا ما أعرفه. هذا ليس قلت ما دام أنا أعرف ذات حكم ماذا هذا أعرف حكم ماذا هذا راح أشك أنا في حكمه ما أعرفه هاي ما أعرفه هذا. هذا يصير تكي بقيد الأجنبي المستعد يصير نظير ما إذا قلت كل شيء إذا كان ساعة تسعة ونص أنت راح يصير. أنا الشيء إذا أريد نسويه يعني أعرف هذا حكمه أعرف هذا حكمه لكن ما أدري هذا ذات هذا في الموضوع. إذا ذات المعنى الذي تريده أنت تكي بقيد الأجنبي يصير على أي حال. يقول قديس سبري لكن التفتوا إلى العبارة الشيخ الأنصاري ما نرتب العبارة بالشكل الذي أنا بيّنه. يقول ثم الظاهر أن ذكر هذا القيد هذا الآن الشيخ الأنصاري يجيب مقدمة أول يجيب مقدمة وبعدين يذكر كلام النراقي ثم الظاهر أن ذكر هذا القيد مع تمام الكلام بدونه يقف خلف في حلال وحرام مع ماذا تمام الكلام بدونه يمكن بدونه شلون بدونه كما في الرواية الأخرى أشهرت كما في قلع عليك في رأى كل شيء لك حلال شوف ما بيها فيه حلال وحرام رأسا كل شيء لك حلال حتى تعرف إلى آخره من دون أن يفتر هذا فمن دون هذا يمكن أن يتم الكلام فالإمام ليه ذكره مع تمام الكلام بدونه يقول ها الظاهر أن ذكر الإمام مع تمام الكلام بدونه بيان منشأ الاشتباه يعني يريد يقول كل شيء لك فيه حلال يعني استشف فيه قبل أن فيه حلال وحرام بيان منشأ الاشتباه الذي يعلم من قوله حتى تعرف والله تفق العبارة الذي يعلم ياهو يعلم يعني أن الإمام ذكره كبيان لمنشأ الاشتباه يعني أن الإمام ذكره من باب بيان منشأ الاشتباه المن يعرف يعلم من قوله حتى تعرف لأن لما نقرأ حتى تعرف يعني أنا لا أعرف لماذا لا أعرف أتفهم كل شيء لك على حتى تعرف فليش لا تعرف ليش تشعر ليش لأجل يعني أن فيه حلال وحرام فإحنا إنسان لما يقول حتى تعرف من حتى تعرف لما يقرأه يعرف على إنما لا أعرف أنه حلال وأشك لأجل أن فيه حلال وحرام فإذا جملة فيه حلال وحرام ذكرت من باب أن منشلش كما أن الاحتراز عن المذكورات في كلام المستدل أيضا يحصل بذلك يقول الشيخ الأنصاري نحن ما بدنا على الأشياء الأولية إن ذي على الحرام هم بيان علما لمن شر الشبه هم احتراز عن أما ذكر سابقا ما هو الذي ذكر سابقا مو صحيح الحلوابي قال ذكر هذا القول احترازا عن الفعل الذي لا يمكن أن يتصف بالحل والحرمة مثل الأفعال الاضطرارية دقات القلب تذكرون شيء لا أو الفعل الذي حلال جزما ليس بحرام او حرام الشيخ الانصاري يقول احتراز عنده كما ذكره ومشي اداب نقول على انه ذكرهم بيان سبيان لمنشأ الاشتباه هاي المقدمة اللي بيهتنا فأتوكم تكتب هذه مقدمة للرد على كلام النراقي الذي سوف يأتي هذا كلام النراقي يقول قدو سر ومنه يظهر من هالمقدمة الصغيرة يظهر فساد من سفره بعض المعاصرين ومن هو بعض المعاصرين هذا النراقي للمستدل انتصر للمستدل المستدل من هو يعني صاحب شرح الوافي انتصر لذلك بعد الاعتراف بما ذكرنا هو اعترف الفاضل النراقي بما ذكرنا شنو الذي ذكرنا ان ظاهر فيه حلال وحرام يعني فيه ثلاث قسمين بالفعل اعترف بهذا الشيء لكن صور قسمين بالشكل الذي ذكرت بعد الاعتراف بما ذكرنا من ظهور القضية في الانقسام الفعلي ظاهر فيه على الوعرام ظاهره في قسم بالفعل موجود بعد ما اعترف بهذا بلي بعد ما اعترف بهذا فلا يشمل مثل شرب التتون بعد ما اعترف انه ظاهر انقطاع فعلي فما تشمل شرب التتون يعني شرب التتون ما بيقسمون بالفعل فلا تشمل مثل شرب التتون بعد ما اعترف بهذا الشرب من أننا نفرض شيئا مثل اللحم له قسمان حلال وحرام واشتبه قسم ثالث منهم مهما وضح كاللحم فإنه شيء فيه حلال وهو لحم الغنم وحرام وهو لحم الخنزير فهذا اللحم الكل المنقسم حلال دائما فشي صيح فإذا على ذلك فيكون لحم الحمار لحم الأرض حلال حتى تعرف حرمته يقول اتبعوا سلطان هذا الكلام ووجه الفساد من لأمره من ناحيته الناحية الأولية هذه أن وجود القسمين في اللحام وجود لحم الغنم ولحم الخنزير ليس منشأ لاشتباه لحم الحمار ولا يدخل له في حليته أيضا في هذا الحكم يعني في حليته فلا أنا مدخلية الشك ولا أنا مدخلية في الحكم ولا دخل له في هذا الحكم وهو الحلية ولا في تحقق الموضوع في تحقق الموضوع عن شنو موضوع هذا الحكم موضوع هذا الحكم عن الشيء التفت جيدا فإذا ما إذا مدخلية نقول وتقييد الموضوع بقيد أجنبي الموضوع يا موضوع أنا قصده شيء وتقييد الموضوع يعني كلمة شيء بقيد أجنبي قيد أجنبي شنو فيه حلال وحرام لا دخل له في الحكم ولا في تحقق الموضوع ما على مدخلية لا في حكم لحم الحمار يعني في حلية ولا في الشك ولا في الموضوع يعني في الشك حتى في هذا السيد اللي ما على مدخلية مثل ما إذا قلت الساعة 9:30 كل شيء إذا كان ساعة 9:30 اللي ما على مدخلية لا في الشك ولا في الحكم مع خروج بعض الأفراد منه على البيان اللي ذكرت أنت اعترف أنه ما تشمل الرواية شرب التتون فاحتاجت الى الحق شربة تتون باللحام الى تجمع المركب مع خروج بعض الافراد منه مثل شربة تتون حتى احتاج هذا المنتصر وهو الفاضل المراقي الى الحاق مثله مثل شربة تتون بلحم الحمار يوجد لحم الحمار مثل لحم الارنب مما يوجد في نوعه قسمان معلومات لحم الارنب وشبهه قسمان معلومات احتاج الى الحاق الذمي بالاجماع المركب يقول مستهجن جدا اعتقد هذا قيد الاجنبي قبيح جدا لا ينبغي صدوره من متكلم فضلا عن الامام لانه راح تجعل الامام نظير ما اذا قال كل شيء اذا كان ساعته تعلمنا خير الان نجي الى كلام الثاني تقول الرد الثاني على كلام الاول وينه اقول لك بعدين انتظر هنيئة بعد الرد الثاني على كلام الأول بعدين الآن خرج على كلام الثاني نقول مع أن اللازم مما ذكر من البيان اللي ذكرته عدم الحاجة إلى الإجماع المركب الإجماع المركب نحتاج يمكن تطبيق الرواية على البيان اللي ذكرته يمكن تطبيق على شرب القسم شلون فإن الشرب فيه قسمة شرب الماء هذا حلال شرب البن هذا حرام فشرب القسم اللي هو المشكوك يصير فلحم الحمار بعينه يصير حلال يعني وكذا الافعال المجهولة الاسارة احنا قاعد نطبق عليها هذا طبقناه على شرب الماء او كذا الافعال المجهولة الحكم على بقية الافعال المجهولة الحكم نقدر نطبق ماذا كل فعل عليه التبيان نسوي له فرق قسمين بهالشكل ثم نشوف القسم الثاني فقد واحد يقول شيخ انا اعطي فرق بين الشرب وبين اللحم الشرب جنس بعيد واللحم جنس قريب يقول واما الفرق بين الشرب واللحم بان الشرب جنس بعيد هو جنس بعيد علما جنس بعيد هو الشرب السكر بخلاف اللحم فإنه قريب علما جنس قريب علما للحم الأرنب أو لحم الحمار يقول فمما لا ينبغي أن يصغى إليه مما لا ينبغي أن يصغى إليه يعني شنو يعني مو بعيد مقصود الشيخ اللي يبين أنه خليط لكن ما يأثر هذا كله مضافا إلى أن الظاهرة هذا الرد الثاني على الكلام الأول أن بعض من قلعة تعرف الحرام منه ظاهره بعيد ذلك الحرام الذي فرض وجوده في الشيء ومعلوم ان معرفة ذلك الحرام فيه على التفسير الذي ذكرته يعني معرفة لحم الخنزير معرفة لحم الخنزير ومعرفة حرمته لا يكون غاية لحمية لحمين حماري وقد اورد على الاستدلال نرجعه الى غد ان شاء الله تعالى.